ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا ترى أنا راهما. وروى أبو داود والنسائي والدارمي والحاكم، وقال علي: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وروى النسائي والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وافقه الذهبي عن بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا. قال: بالإسلام. قال: قلت وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله عز وجل، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وروى النسائي عن يزيد بن الشخير قال: بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أدم، قال: كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أحد منكم يقرأ؟ قال: قلت أنا أقرأ. فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. وعند النسائي في خبر إسلام جرير بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. فهذه النصوص وغيرها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب بغض الكفار ومعاداتهم وحرمة محبتهم وموالاتهم، فكيف بمناصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين؟ كيف بالمحاماة عنهم والمدافعة عنهم بالباطل؟ كيف بالتوقف في تكفيرهم أو الشك في كفرهم؟ كيف بتصحيح مذهبهم؟ بل كيف بتفضيل حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين؟ بل كيف بمعاداة المسلمين لأجل استجابتهم لأمر الله ببغض المشركين والبراءة منهم وتكفيرهم؟ لا شك أن من فعل هذا فقد مرق من الإسلام وكفر كفرا ناقلا عن الملة بموالاته من حاد الله ورسوله وعدم تكفيره من كفره الله ورسوله، نسأل الله العافية والسلامة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمعنى ما تقدم تقريرات مهمة نافعة، فمن ذلك قوله رحمه الله: قال الشيخ إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب فقال: رأيته شيخا نجسا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام لما قدم القاهرة وسألوه عنه قال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. فقوله يقول بقدم العالم لأن هذا قوله وهذا كفر معروف،

قال لي نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإنما نتوسل بهم كما يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبر الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. فقلت له وهذا أيضا من الشرك، ليس هذا من دين المسلمين وإن فعله الجهال. فقر أنه شرك، حتى إن قسيسا كان حاضرا في هذه المسألة فلما سمعها قال نعم على هذا التقدير نحن مشركون. وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين لنا سيد وسيدة ولكم سيد وسيدة، لنا السيد المسيح والسيدة مريم ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة. فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه، ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر، ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين وقسيسيهم مثل علماء المسلمين ويضاهئون المسلمين، فإن عقلاءهم لا ينكرون صحة دين الإسلام، بل يقولون هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله. ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم، فإن عندهم أن المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين، بل يسمون الملل مذاهب. ومعلوم أن أهل المذاهب كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية دينهم واحد، وكل من أطاع الله ورسوله منهم بحسب وسعه كان مؤمنا سعيدا باتفاق المسلمين. فإذا اعتقد النصارى مثل هذا في الملل يبقى انتقال أحدهم عن ملته كانتقال الإنسان من مذهب إلى مذهب، وهذا كثيرا ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة. وإذا بقي أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول لم ينكر ذلك، بل يحبهم ويودهم في الباطن، لأن المذهب كالوطن والنفس تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضائع دنيا. فلهذا يوجد كثير ممن أظهر الإسلام من أهل الكتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب، ثم منهم من يميل إلى المسلمين أكثر، ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر، ومنهم من يميل إلى أولئك من جهة الطبع والعادة أو من جهة الجنس والقرابة والبلد والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك. وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدون المسلمين واليهود والنصارى، ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين. فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم، ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم، ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 27 الصفحات 460-464. وكذا كثر جدا تقرير هذه المعاني من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبين بيانا واضحا جليا خطر موالاة المشركين والمحاماة عنهم. قال رحمه الله: اعلموا أن قول الرجل لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية كلها لله وحده ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم. وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار أنهم مقرون بهذا كله لله وحده لا شريك له، وإنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم، يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله، كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل كذا وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جدل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم من الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه

فيقولون له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز لهم الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ انتهى من الدرة الثانية، الجزء الثامن، الصفحات 121-122. وقال رحمه الله: إن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك، وأن أهلها ليسوا بمشركين، بان أمره واتضح عناده وكفره. انتهى من الدرة الثانية، الجزء الثامن، صفحة 128. وقال رحمه الله: أنت يا من الله عليه بالثبات على الإسلام، احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين هؤلاء المرتدين، وأن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأيا حسنا حذرا على الأنفس والأموال والمحارم، فإن هذه الشبة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله، ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم، وإنما يدينون لله بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه أو لبعضها، فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها. فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر الدرر الثانية، الجزء الثامن، صفحة 135. وقال رحمه الله: لا يستجيب المسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم وشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة القباب والقحاب واللواط من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه، وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم، فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟ انتهى من الدرر الثانية، الجزء الثامن، صفحة 138. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته. انتهى من الدرة الثانية، الجزء الثاني، الصفحات 206-207. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شارحا لكلام جده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. أمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم، والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقوله ألا نعبد إلا الله، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وهو نفي العبادة عما سوى الله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص. فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى قضى أمر ووصى قولان ومعناهما واحد، وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه بمعنى إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة الرسل إذ قال لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. وقال عنه عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما، كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم شركاء في العبادة. وأمثال هذه الآيات كثيرة، فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. ثم قال رحمه الله: الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسول، أنذروا قومهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأعقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قوله في عبادة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقوله: والتغليظ في ذلك، وهذا موجود في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولولا التغليظ لما جرى على النبي وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير مفصلة، فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب أهلهم. قوله رحمه الله: والمعاداة فيه، كما قال تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقاعدوا لهم كل مرصد. والآيات في هذا كثيرة جدا، كقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، وسمى تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله، تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. فهذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك، فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة فيه. فمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك. ثم قال رحمه الله: والمخالف في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، فقبل الشرك واعتقده دينا، وأنكر التوحيد واعتقده باطلا، كما هو حال الأكثر. وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل، فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور. وحجتهم: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا نوع من الناس، والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله، واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتابه. ثم قال رحمه الله: ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأتي به، وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. ثم قال رحمه الله: ومنهم من عاداه ولم يكفرهم. فهذا النوع أيضا لم يأتي مما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وقوله في آية الممتحنة: كفرنا بكم، ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو رضي بما رضي به الله وعمل به لأحبه، ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحب الله أحب دينه، وما لا فلا. وبالمحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد. ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله، كما دل عليه الحديث المتقدم. وقوله رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفيه، ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفرهم. وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد. وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء، وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنت. ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. فأقول: هذا كالذي قبله لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله، وهذه الحال حال من قال الله فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقوله رحمه الله: ومنهم، وهو أشد الأنواع خطرا، من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم. فقوله رحمه الله: وهو أشد الأنواع خطرا، لأنه لم يعرف قدر ما عمل به، فلم يجئ بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها، لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجئ بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. وكذلك قوله رحمه الله: ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره، فهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات، كقول الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا. فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوتهم، وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص، وما اقتضت على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا، فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات، كقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وكذلك السنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا، ويطيعونهم فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم وما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال لما أتوا به، معظمون لأغراضهم قلت ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله، وجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه، انتهى. قلت: فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة واحدة، لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال: الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة، انتهى. انظر الدرر السنية الجزء الثاني الصفحات 202-211. وقال رحمه الله: الإله الذي تأله القلوب محبة ورجاء وتعظيما وتوكلا واستعانة ونحو ذلك من أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فالتوحيد هو إفراد الله بالإلهية كما تقدم بيانه، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا، كما ذكر الله تعالى ذلك عن إمام الحنفاء عليه السلام بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقوله: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله ومدلولها، انتهى. من الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 266. وقال رحمه الله: أرشد الله نبيه محمدا والمؤمنين أن يأتموا بخليله في ذلك وتأسوا به، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا الأصل العظيم الذي هو ملة إبراهيم شرع الله جهاد المشركين فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الحديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ومع هذا حذر الله نبيه وعباده المؤمنين من الركون إليهم فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأظلم الظلم الشرك بالله كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. ومن المعلوم أن الذين نزلت هذه الآية في التحذير عن توليهم ليسوا من اليهود ولا من النصارى، ولا ريب أن الله تعالى أوجب على عباده المؤمنين البراءة من كل مشرك وإظهار العداوة لهم والبغضاء، وحرم على المؤمنين موالاتهم والركون إليهم. ومعلوم أن مشركي العرب لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، وشركهم إنما هو في التأله والعبادة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والآية الثانية: وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات في بيان الشرك في العبادة وأنه دين المشركين وما تضمنه القرآن من الرد عليهم وبيان ضلالهم وضياع أعمالهم أكثر من أن تحصر. ويكفي اللبيب الموفق لدينه بعض ما ذكرناه من الآيات المحكمات. وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وأما من شرح الله صدره للإسلام وأصغى قلبه إلى ذكر الله من الآيات المحكمات في بيان التوحيد المتضمن لخلع الأنداد التي تعبد من دون الله والبراءة منها ومن عابديها عرف دين المرسلين كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكلما ازداد العبد تدبرا لما ذكره الله تعالى في كتابه من أنواع العبادة التي يحبها الله من عبده ويرضاها عرف أن من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية. ويجمع أنواع العبادة تعريفها بأنها كل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا فهمتم ذلك وعقلتموه علمتم أن من المصائب في الدين ما يقع اليوم من كثير ممن يدعي الإسلام مع هؤلاء الذين يأتونهم من أهل الشمال، وهم يعلمون أن الأوثان التي تعبد وتقصد بأنواع العبادة موجودة في بلادهم وأن الشرك يقع عندهم من الأقوال والأعمال ولا يحصل منهم نفرة ولا كراهة له مثل هؤلاء الذين لا يعرف منهم أنهم عرفوا ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده ولا أنكروا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، بل الواقع منهم إكرامهم وإعظامهم، بل زوجوهم نساءهم، فأي موالاة أعظم من هذا وأي ركون أبين من هذا؟ أين العداوة لهم والبغضاء؟ هل كان ذلك الذي شرع الله وأوجبه على عباده خاصة بأناس كانوا فبانوا؟ انتهى من الدرر السنية الجزء الثاني الصفحات 264-270. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الواجب عند ورود الشبهات هو القيام لله مثنى وفرادى والتفكر، لا سيما عند هذه الفتنة التي عمت وطمت وأعمت وأصمت، فإنها كما في حديث حذيفة قال قلت يا رسول الله إنا كنا في شر فذهب الله بذلك الشر وجاء بالخير على يديك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أيا من أي. فهذه الفتن الواقعة في هذا الزمان من جنس ما أشير إليه في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، فتعين الاهتمام بالمخرج منها والنجاة فيها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله ومعرفة ما أوجبه وندب إليه في كتابه من شرائع الإيمان وحدوده وما نهى عنه وحرمه من شعب الكفر والنفاق وحدوده. وقد نص على هذا صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن الفتن، فعن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني، قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على إقذاء. قال قلت يا رسول الله الهدنة على دخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء وعليها دعاة على أبواب النار، وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قلت فتأمل ما أرشد إليه حذيفة ووصاه عند حدوث الفتن العظام التي لا يبصر أهلها الحق ولا يسمعون من الداعي والناصح، وتكريره الوصية بقراءة كتاب الله واتباع ما فيه، لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر، لكن لا يفهمه ويفقهه إلا من تعلم كتاب الله ألفاظه ومعانيه ووفق للعمل بما فيه. فذلك جدير أن يهبه الله نورا يمشي به في الناس ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر من الشك والريب والالتباس. وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء، ومن ينتسب إلى العلم والطلب فكيف بغيرهم. شعرا: أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. فعليكم بلزوم الوصية النبوية لصاحب السر حذيفة بن اليمان وتدبر القرآن والتفقه في معانيه، فبذلك يعرف العبد إن عقل عن الله أن أوجب واجب فيه وأهمه وأكده وزبدته معرفة الله تعالى بما تعرف به إلى عباده من صفات كماله ونعوت جلاله وبديع أفعاله وإحاطة علمه وشمول قدرته وكمال عزته وعميم رحمته. وبمعرفة ذلك يهتدي العبد إلى محبته وتعظيمه وإسلام الوجه له وإنابة القلب إليه وإفراده بالقصد وطلب وسائر العبادات، وسائر العبادات كالخشية والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والتقوى، ويرضى به ربا وبالإسلام دينا محمد النبي رسولا، ويذوق من طعم الإيمان ما يوجب له كمال حب الله وحب رسوله وكمال الحب بجلاله، ويعرف الوسائل إلى هذا المطلوب الأكبر والمقصود الأعظم ويهتم بها غاية الاهتمام ويطلبها منتهى الطلب، ويعرف ما يضاد هذا الأصل ويناقضه من تعطيل وكفر وشرك، ويعرف وسائلها وذرائعها الموصلة إليها المفضية إلى اقتحامها وارتكابها، فيهتم بتحصيل وسائل التوحيد ويهتم بالتباعد عن وسائل الكفر والتعطيل والتنديد، كما يستفاد من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتن الواقعة في هذه الأزمان، وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل بالهد والهدم والمحو بالكلية، وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل ورفع علامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهمه المتوهمون ويظنه الظانون. وبه يعلم أن أسباب ما وقع من الوسائل إلى تهوين تلك الفتنة وتسهيل أمرها والسكوت عن التغليظ فيها من أكبر أسباب وقوع الشر ومحو علام التوحيد، والوسيلة لها حكم الغاية، فإن انضاف إلى تسهيلها إكرام من أقام بديارهم وتلطخ بأوضارهم وشاهد مهرجانهم وتوقيره والمشي إليه وصنع الولائم له، فعند ذلك ينعى الإسلام ويبكيه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي الحديث: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فكيف بما هو أعظم وأطم من البدع؟ فالله المستعان. وعجب من هذا أن بعض من يتولى خدمة من حاد الله ورسوله يحسن أمرهم ويرغب في ولاياتهم ويقدح في أهل الإسلام، وربما أشار بحربهم، فإذا قدم بعض بلاد أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهالها بما لا يليق إلا مع خواص الموحدين. فافهم أسباب الشرك ووسائله، ومن كان في قلبه حياة وله رغبة وله غيرة وتوقير لرب الأرباب يأنف ويشمئز مما هو دون ذلك. ولكن الأمر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتوليهم دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم. وقد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنين وأخبر أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة بالأرض وفساد كبير. وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام والنظام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال بعض سلف: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قلت: فليتأمل من نصح نفسه ما يجري من هؤلاء العساكر عند سماع الأذان من المعارضة بالطبل والبوق والمزمار واستبدالهم به عما اشتمل عليه الأذان من توحيد الله وعظمته، من توحيد الله وتعظيمه وتكبير الملك القهار. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقد جزم جرير في تفسيره بكفر من فعل ذلك، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم، فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم وألقى إليهم السلام، فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولاياتهم وأحب ظهورهم؟ فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد عرفتم ما كان عليه أسلافكم من أهل الإسلام وما من الله به عليكم من دعوة شيخنا رحمه الله إلى توحيد الله والإيمان به وإخلاص الدين له والبراءة من أعدائه وجهادهم. وببركة دعوته وبيانه حاصل للإسلام من الظهور والنصر وإعلاء كلمة الله ما لم يحصل مثله في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة. فيجب شكر هذه النعمة ورعايتها حق الرعاية والعض عليها بالنواجذ، وأن لا يستبدل بموالاة أعداء الله ورسله والانحياز إلى دولتهم والرضا بطاعتهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الآية انتهى من الدور الثانية الجزء الثامن الصفحة 322. وقال رحمه الله: من كفر المشركين وماقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمامة، لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت. انتهى من الإتحاف في الرد على الصحاف صفحة 34. وقال رحمه الله: أما تكفير من أجاز دعاء غير الله والتوكل على سواه واتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وإغاثة لهفاتهم وغير ذلك من أنواع عباداتهم، فكلامهم فيه وفي تكفير من فعله أكثر من أن يحاط به ويحصر. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ممن يقتدى به ويرجع إليه من مشايخ الإسلام والأئمة الكرام. انتهى. انظر مجموع الرسائل والمسائل النجدية جزء الأول صفحة 221. وقال رحمه الله: إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. انتهى من مجموع الرسائل والمسائل النجدية الجزء الأول صفحة 435. وقال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فإن الله تعالى أوجب علينا التعاون على البر والتقوى والتناصر في ذاته على الأعداء، وكل إنسان عليه من العبودية بحسبه، فحيث لا عذر عن قبول الحق فكذلك لا عذر عن تبليغه. وقد سبقت الإشارة من بعض الإخوان بطلب النصيحة، وما لا يدرك كله لا يترك كله. فمن أجل ذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، والتقوى كلمة جامعة لخصال الخير أمرا ونهيا، وأعظمها مشقة عدوة من حاد الله ورسوله وألحد في أسمائه وصفاته وأشرك في توحيده. وتعلمون أن سر الخلق والأمر هو أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، ويقصد وحده سبحانه بأنواع العبادة، ويقصد وحده سبحانه بأنواع العبادة، وأن لا يشرك به أحد سواه كائنا من كان، وأن يقوم الناس بالقسط. فأنزل الحديد آلة يستعان بها على جهاد من خرج عن القسط. وقد داح في أوائل هذا القرن عالم التوحيد، وأغمرت سيوف الجهاد في هامات من حاد عنه من شيع الكفر والتنديد، وأقيمت الحدود الشرعية في كافة بلدان المسلمين، وحصل القيام التام بواجبات الدين، وذلك أمر لا يخفى، وحصل لأسلافنا وأسلافكم من التعاون على ذلك ما أرغم الله به أنوف الأعداء حتى صارت دياركم معقل الإسلام ومهاجر السادات الأعلام. ولم يزل في هاتيك الجهات لا زال فيها للحق دعاء من يلهج بتحقيق توحيد المرسلين ويرشد به الحيار الجاهلين وينكر أوضاع الجهمية المبتدعين الملحدين في رب العالمين. فالتبس هذا الأصل على كثير من الخلق حتى آن اندراسه وانقلع إلا ما شاء الله أساسه، وكثر الطعن في الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية المحمدية، وفاه بين العوام أن من تكلم بالشهادتين فهو من أهل الإسلام، وخفي عليهم ما وضعت له من إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله، ونودي بالمسالمة لمن لاذ بالأوهام والحد في الدين وعاد المسلمين عمياء صماء ظلماء يحاول دعاتها إضفاء ما استبان من هذا الدين المتين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته. وفي خلال تلك الفرقة حصل الابتلاء بتداعي الأمم علينا، عقوبة إعراضنا عن هذا الأمر. وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة النحل يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا ينزعن الله عن صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فدل الحديث على أن الرغبة في الدنيا والإعراض عن الأخرى سبب الهلاك والدمار وتسلط الأعداء وفشل الأعمار. وعن ثوبان أيضا مرفوعا: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقد اتسعت الفتنة بهم وعظم الخاطب ودب الشؤم على عقائد أهل الإسلام وإيمانهم، والتحق بهم من ليس له بصيرة ولا قدم صدق ولا معرفة بالحق، وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإسلام من دون هذا الركن الأعظم على هدى المستقيم. وليس الأمر كذلك، بل هو كما قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد، ولا إلى ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة، فاللجأ إلى حصن الدين والاعتصام بحبل الله المتين، والانحياز إلى أوليائه المؤمنين، والحذر الحذر من أعدائه المخالفين. فأفضل القرب إلى الله تعالى مقت من حاد الله ورسوله، وجهاده بالدين واللسان والجنان بقدر الإمكان، وما ينجي العبد من النيران. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا بد أن ينقاد لأوامر القرآن والسنة، ويتبرأ من كل معتقد يخالف ما عليه السلف الصالح من سادات الأمة. وهل زال الإسلام وغيرت الأحكام وابتدع في الدين ما لم يأذن به الملك العلام إلا بدعاة أبواب جهنم يصدون الناس عن دينهم؟ فاتقوا الله عباد الله، ولا تذهب بكم الدنيا كل الذهاب، فإنها رأس كل خطيئة، وليست من أولها إلى آخرها عوضا والله عن ذرة من ذرات الآخرة. وكل ما صدر ممن يدعي الإسلام من الإعراض عن هذا الأمر وتولى المشركين والطعن على المسلمين واستعجال الراحة والرضا عن النفس والتزيين هو بعينه نفس العقوبة وسبب الخذلان ومركب الندم والهوان. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكيف يخلد إلى الدنيا ويصادق الأعداء وينسى عهود الحمى من يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف سوء الحساب؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وتلا هذه الآية. وعاتب عمر رضي الله عنه أبا موسى في جعل النصراني كاتبا وقال: ما لك، قاتلك الله، أما اتخذت حليفا مسلما؟ وتلا هذه الآية الكريمة. وهذا مع استخدامه، فكيف بموالاته وإكرامه؟ وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن واد المشركين، فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله، الآية. ومن المعلوم أن من واد أحدا فهو عنه راض، فإذا رضي عنه رضي بدينه فصار من أهل ملته وهو لا يشعر. وأكثر الناس يفطن للمعصية وسائلها ولا يفطن للشرك وسائله. ولما نهى الله عن موالاة أعدائه من الكفار والمشركين وأباح التقية مع الإكراه قال: ويحذركم الله نفسه. وهذا من أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله تعالى وعقل عن الله أمره. نعم، خف أمر أهل الملل عندنا لما سمعنا بمن جهسوا خلال الدين وهموا باختلاف عقائد المسلمين وأدخلوا الشبهة ليصدوا بها الناس عن الحق الواضح المستبين، من أحسائي ذي غل وفارسي مضل. فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد عن داعي الشبهات، واطلبوا علم التوحيد بدليله من البينات. قال بعض السلف: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند ورود الشهوات. فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، واقبلوا نصيحة مشفق بالمسلمين. وهنا مقام آخر، وهو مقام استجلاب النعم واستدفاع حلول النقم، ولا يحصل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه. وقد ذم الله من ليس فيهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فقال جل من قائل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكان مجرمين. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فدلت الآيات على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا نجاة إلا لمن قام بذلك، وأن اتباع الشهوات وإيثار اللذات يوجب الكون في جملة المجرمين. والآيات في هذا المعنى والأحاديث أكثر من أن تحصر. ومن كان الله وحده مراده ومعبوده ومحبوبه انقاد لأوامره ونواهيه ولم يدهن أحدا فيه. انتهى الدرر السنية، الجزء الثامن، الصفحة 279-303. وقال العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ما قد شاع وذاع من إعراض المنتسبين للإسلام وأنهم من أمة الإجابة عن دينهم وما خلقوا له، وقامت عليه الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، من لزوم الإسلام ومعرفته والبراءة من ضده والقيام بحقوقه، حتى أهل الأمر بأكثر الخلق إلى عدم النفاة من أهل بلد الكفر وعدم جهادهم، وانتقل الحال حتى دخلوا في طاعتهم واطمأنوا إليهم وطلبوا صلاح دنياهم بذهاب دينهم، وتركوا أوامر القرآن ونواهيه وهم يدرسونه آلاء الليل والنهار. وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الردة والانحياز إلى ملة غير ملة الإسلام، إلى ملة غير ملة الإسلام ودخول في ملة النصرانية، عياذا بالله من ذلك. كأنكم في أزمان الفترات أو أناس نشأوا في محلة لم يبلغ شيء من نور الرسالة. أنسيتم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والدخول في طاعتهم اتباع لملتهم وانحياز عن ملة الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والآيات القرآنية في تحريم موالاة الكفار والدخول في طاعتهم أكثر من أن تحصر. ومن تدبر القرآن واعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق واقتبس الهدى والنور منه وتمسك به في أمر دينه عرف ذلك إجمالا وتفصيلا. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: عليكم بالقرآن فإنه نور بالليل وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من فقر وفاقة، فإن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك، فإن المحروب من حرب دينه والمسلوب من سلب دينه، وإنه لا فاقة بعد الجنة ولا غناء بعد النار، إن النار لا يستغني فقيرها ولا يفك أسيرها. انتهى من الدرر الثانية الجزء الثامن الصفحات 12 إلى 15. وقال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله في معرض رده على من شبه على الناس وقرر عدم كفر الاتحادية والعلولية وأهل وحدة الوجود، قال رحمه الله: وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة إليكم فيجب تعريفه وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام أئمة الدين، فإن اعترف بالحق وبطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم فهو المطلوب والحمد لله، وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته، إن لم يتيسر قتله وإلقاؤه على مزبلة لئلا يتأذى بنسن ريحه أهل الإسلام. انتهى من الدرر الثانية الجزء الثالث صفحة 357. وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: لا يستقيم للعبد إسلام ولا دين إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله وموالاة أولياء الله ورسوله. انتهى من الدرر الثانية الجزء الثامن صفحة 437. وقال العلماء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم، وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر. انتهى من الدر الثانية الجزء الرابع صفحة 409. وقال العلماء: الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله، القبوريون لا يشك في كفرهم، لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان. وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله في غير موضع أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة. وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر، فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان. وأما الإباضية في هذه الأزمان فليسوا كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا أنهم على دين عباد القبور وانتحلوا أمور الكفرية لا يتسع ذكرها هنا. ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره، فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة أو يشك في كفرهم. انتهى من الدرة الثانية الجزء الرابع صفحة 409. وقال العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله: من العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وأرسل جميع الرسل يدعون إليه، ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله، ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك، ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول. فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك، لا سيما أعظم المعروف وهي التوحيد وأكبر المنكر وهو الشرك. قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. وبمعرفة التوحيد يعرف أهله. قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. انتهى من الدرة الثانية الجزء الثاني عشر صفحة 58 صفحة 59. وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكارها وإزالتها ومحو آثارها، لأنها من الشرك الأكبر الذي دلت عليه الآيات المحكمات على تحريمه، الذي دلت الآيات المحكمات على تحريمه، وهذه الأعياد تشبه أعياد الجاهلية، فمن اعتقد جوازه وحله وأنه عبادة ودين فهو من أكثر خلق الله وأضلهم، ومن شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 439. وقال بعض علماء نجد رحمهم الله في رسالة منشورة: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم، فإن ذلك بالنواقض الإسلام وابطلاته، فمن اتصف بها فقد كفر، فمن اتصف به فقد كفر وحل دمه وماله، ووجب قتاله حتى يكفر المشركين. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قوله لا إله إلا الله، والمراد معناها لا مجرد لفظها، ومعناه هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة. الأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، والمراد بذلك تكفير المشركين والبراءة منهم وإما يعبدون مع الله. فمن لم يكفر المشركين وعباد القبور ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. انظر الدرة الثانية الجزء التاسع صفحة 291 وما بعدها. نقلها جمع الدرة الثانية وقال بعضهم رحمه الله تعالى فذكرها. وقال العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله: هذه أيها المسلمون من آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان حكمة بمنطوقها على كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى ولا ينكر عليهم شركهم ويحسن أفعالهم أو يشك في كفرهم أنه كافر ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة انتهى. وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: محبة الكفار وإعانتهم على باطلهم واتخاذهم أصحابا وأخدارا ونحو ذلك من كبائر الذنوب ومن وسائل الكفر بالله، فإن نصرهم على المسلمين ساعدهم فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين فهذا هو التولي، وهو من أنواع الردة على الإسلام لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 28 الصفحة 235-236. وقال رحمه الله مبينا أن من أعذر الزنادقة والقبوريين ونحوهم من المشركين في شركهم وبين له أنهم كفار مشركون وإن قالوا لا إله إلا الله وأن النطق بالتوحيد لا يمنع من تكفيرهم إذا تلبسوا بالشرك والكفر فأصر على المحاماة عنهم وعدم تكفيرهم فإنه يكفر. قال رحمه الله: إذ بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى، فمن قال إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا وهو ممن يعرف الأدلة الشرعية ومن أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم كفار، وإذا شك في كفرهم كفر، لأن من شك في كفر الكافر الواضح كفره كفر. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في حكم من قال أهل الكتاب ليس كفارا، قال رحمه الله: هذا القول كفر صريح ومعتقده مرتد عن الإسلام. انتهى. انظر كتاب المعجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية صاد 156. فيما تقدم من الآيات والأحاديث وما نقلته من كلام أهل العلم وكان هدفه معرفة الحق والعمل به، يتضح منه خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وخطر إيجاد الأعذار لهم ومظاهرتهم عن المسلمين ومعاداة المسلمين الموحدين لأجل موقفهم ممن كفر وأشرك برب العالمين، وأن هذا من نواقض الإسلام الظاهرة التي من قامت به كفر بعد إسلامه ومرق من الدين، وإن مات على ذلك فهو في النار من الخالدين. ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.